السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مرحبا بكم جميعا وحياكم الله إلى مجلس جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حياكم الله أحبابي الكرام إلى مجلس جديد في التعليق على رسالة مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان للإمام أبي العباس الواسطي رحمة الله تعالى عليه، وهو يحدثنا عن منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، وما زال يتحدث عن أركان المسير. فعرفنا أن أول ركن من أركان المسير هو حسن الاعتقاد في الله عز وجل، ليكون للقلب قبلة يتوجه بها إلى ربه سبحانه وتعالى. فإذا حسن اعتقادك عليك بعد ذلك أن تستيقظ وأن تنتبه وأن تعرف أن هذه الحياة الدنيا إنما هي دار رحيل وليست دار بقاء، فتستيقظ من غفلتك ومن سكرات الحياة الدنيا. فإذا استيقظت عليك أن تحدث توبة، توبة تتوب بها عما مضى وعما أسلفت من التقصير والتفريط في حق مولاك، وتعاهد فيها الرب عز وجل أن تفتح صفحة جديدة من الصفحات المشرقة معه. فإذا أحدثت توبة عليك أن تحاسب نفسك، هل حافظت على هذه التوبة وهل التزمتها وهل كنت جادا صادقا فيها؟ فإذا حاسبت النفس تنتقل إلى الأصل الخامس من أصول المسير إلى الله سبحانه، وهو موضوع مجلس اليوم، ألا وهو الإخلاص. وهذا عندهم يأتي بعد المحاسبة. والإخلاص أحباب الكرام من أعظم منازل السائرين إلى الله. قال سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يعبد الله سبحانه وتعالى بالإخلاص. والإخلاص من اسمه هو تخليص وتنقية وتصفية للقلب من التعلق بغير الله ومن قصد غير الله ومن الالتفات إلى غير الله، فيكون عمل الإنسان ظاهرا وباطنا متوجها إلى إله واحد، لا يطلب ثناء ولا مدحا ولا خدمة ولا إعجابا ولا أي شيء من الخلق، وإنما يطلب بصلاته وصومه وذكره وطلبه للعلم وتعليمه الخير للناس ومساعدة الناس لا غير ذلك من أوجه البر. إنما يوجه قلبه وحاله إلى إله واحد هو الإله الحق. ومن هنا كان الإخلاص صعبا على النفس كما قال علماء السلوك، لأنك تتجرد فيها من أي حظ من حظوظ النفس وتفرد كل أعمالك للإله الحق. هنا الصعوبة، أن هذه النفس تطلب حظوظها من ثناء، من مدح، من إعجاب، من أن تخدم، من أن ينظر إليها بالتبجيل والتعظيم. النفس لها حظوظ، فأن تخلص نيتك من كل هذه الحظوظ وتجعل العمل خالصا للحي القيوم سبحانه وتعالى، هذه هي العقبة الكؤود. من تجاوزها وتخطاها أفلح وسعد، ومن خاب وخسر فيها شقي وتعس. يقول الإمام أبو العباس الواسطي في تعريفه للإخلاص، قال: هو أن يتفقد المسلم يعني مساعيه الظاهرة من الأعمال فيجعلها لله سبحانه وتعالى خالصا، وكذلك يتفقد مساعيه الباطنة أي أعمال القلوب من الهمم والعزائم والقصود فيجعلها لله سبحانه وتعالى خالصا، أو فيجعلها لله تعالى خالصا. إذن أبو العباس الواسطي يريد أن يقول إن الإخلاص يشمل أعمال الظاهر وأعمال الباطن، فعليك أن تنقي ظاهرك من أي شائبة رياء ونفاق وإرادة غير الله سبحانه، وعليك أن تنقي باطنك أيضا، فإن كثيرا من الناس يعجب بإخلاصه فيدخله الهوى من هذه الجزئية، أو يعجب بخشوعه في الصلاة، أو يعجب بخوفه أو رجائه فيأتيه النقص من هنا. فإذا الإخلاص ليس كما يظن البعض هو مجرد أمر يتعلق بالأعمال الظاهرة، بل حتى الأعمال الباطنة عليك أن تخلصها من أي حظ لغير الله سبحانه وتعالى. إذا أن يتفقد مساعيه الظاهرة ومساعيه الباطنة. هذا تعريف أبو العباس الواسطي. ابن القيم في مدارج السالكين أحباب الكرام ذكر أيضا أو نقل مجموعة من التعاريف لأئمة السلوك. فمثلا سهل التستري عليه رحمة الله يقول، أو سئل سهل التستري: أي شيء أشد على النفس؟ ما هو أثقل الأشياء على النفس؟ فقال الإمام سهل التستري وهو أحد أئمة السالكين إلى الله، قال: أشد شيء على النفس الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، كما ذكرنا، لأنك تنقي النفس من كل حظوظها وتمنعها وتفطمها عن كل رغباتها لتجعل العمل خالصا لله وحده. وقال بعضهم: الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله، ولا مجازيا سواه. هذا تعريف آخر ويؤدي الغرض، ألا تطلب على عملك شاهدا يشاهده إلا الله، أنت فقط عندما فعلت هذا العمل إنما تريد في قلبك أن يشاهد هذا العمل الله وحده، وتريد أن تحصل الجزاء من الله وحده، لا تريد شيئا من دنيا الناس. وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص. ويقول أعز شيء يعني شيء عزيز نفيس أن تحصل الإخلاص. ثم يخبر عن نفسه قال: وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. يوسف بن الحسين ينقل لك معاناته في موضوع الإخلاص، يقول: أنا أجتهد، وانظروا مكاشفة النفس عند السلف، يقول: أنا أجتهد في إسقاط الرياء، فإذا نجحت في منطقة معينة كأن الرياء ينبت على شكل آخر في منطقة أخرى، فأجاهده فينبت في منطقة أخرى. وهذا يدل على صعوبة موضوع الإخلاص ومعالجة النية. سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. سفيان الذي كان بحرا خضما في العلوم، إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما في الاعتقاد، سهلت عليه كل العلوم الشرعية، لكن أصعب شيء وجده في حياته وأصعب معالجة مارسها معالجة النية، أن يجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى. صاحب منازل السائرين يقول في تعريفه للإخلاص، قال: الإخلاص تصفية العمل من كل شوب، أن تصفي أعمالك الظاهرة والباطنة من كل الشوائب. يقول ابن القيم معلقا على هذه العبارة: أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس. النفس ماذا تريد؟ قال يقول ابن القيم: النفس إما طلب التزين في قلوب الخلق، تريد أن يكون لها أجواء عند الناس، وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم، أو طلب تعظيمهم، أو طلب أموالهم، أو طلب خدمتهم وقضائهم لحوائجه، أو طلب محبتهم له، أو غير ذلك من العلل والشوائب. أي واحدة من هذه الأمور تدخل على عملك، إذن أنت لست مخلصا تمام الإخلاص. الإخلاص من اسمه تقدم لربك شيئا صافيا خالصا نقيا يليق بذي الجلال والإكرام. ولذلك من صفات سيدنا موسى التي مدحه الله سبحانه وتعالى عليها، إنه كان على قراءة الجمهور باستثناء قراءة عاصم وحمزة والكسائي، إنه كان مخلصا في قراءة مخلصة، هذه قراءتنا، لكن قراءة الجمهور لهذه الآية في وصف الله عز وجل لموسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي. فإذا هي من صفات الأنبياء ومن صفات السالكين ومن صفات أهل الصراط المستقيم. ولذلك دعونا نكمل الآن مع ابن شيخ الحزامين وهو يتكلم عن هذه المرتبة، فقال: وليتعلم علم النية وتصحيحها. وكأن الإخلاص شيء ينبغي أن تتعلمه تعلما من المشايخ، فالمشايخ دائما أقول للأحبة: الشيخ ليس وظيفته فقط أن يعلمك أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج والعقيدة واللغة العربية، بل الشيخ أيضا يعلمك كيف تصلح قلبك، كيف تقوم سلوكك، كيف تراقب الخطرات. هذا هو الشيخ الناجح أحباب الكرام، الذي يعلم تلاميذه أحكام الظاهر وأحكام الباطن. إذن وليتعلم علم النية وتصحيحها، فإذا علمها، إذا تعلمت النية وكيف تصحح نيتك، حينئذ لا يتحرك إلا بنية، ولا يتكلم إلا بنية، ولا يأكل إلا بنية، ولا يمشي إلا بنية. باختصار، ستستوعب النية جميع أعمال حياتك، وهذه من صفات أهل الإيمان. ولذلك جاء في الحديث: نية المؤمن خير من عمله، أي الإنسان المؤمن نياته أكثر من أعماله. فأنت دائما انوي الخير، كما قال أحمد بن حنبل، انوي الخير في كل شيء، سواء استطعت أن تفعله أو لم تستطع أن تفعله، اجعل نية الخير ونية الإخلاص حاضرة لله سبحانه. فإذا أكلت تنوي القيام بطاعة الله، إذا شربت تنوي القيام بطاعة الله، إذا نكحت تنوي أن تنشئ جيلا صالحا وتربي تلاميذ وطلاب وأبناء ينفعون هذه الأمة. كل حركة في حياتك حاول أن تستحضر فيها الإخلاص لله سبحانه، وأنك تمارس فيها العبودية بشكل من الأشكال. حتى في النوم مارس الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولا تجعله حظا من حظوظ النفس، بل اجعله لله سبحانه وتعالى تقوية على طاعتك. ما أجمل أن تعيش الحياة بهذا المفهوم، مفهوم أنه حتى المباحات، حتى الأشياء التي أفعلها اعتيادية، إنما أفعلها أيضا مخلصا فيها لربي سبحانه وتعالى. قال: والنية على اصطلاح القوم، أي في اصطلاح أهل السلوك، هذا يقصد القوم، القوم علماء السلوك. ما المراد بالنية في عند علماء السلوك؟ قال: النية هو قصد الشيء على ملاحظة خوف العقاب أو رجاء الثواب أو التعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني أن تقصد شيئا، هذا هو النية، مفهوم النية، أن تقصد شيئا عملا من الأعمال مع ملاحظتك، مع ملاحظتك أنك إنما تقصده إما خوفا من عقاب الله أو رجاء لثواب الله أو تعظيما لأمر الله وحبا له. وعلماء السلوك يقولون: أعظم النيات أن تفعل العمل وتقصده حبا لله، ثم المرتبة التي بعدها أن تقصد العمل وتعمله خوفا من عقابه أو رجاء لجنته. فالذين يعملون الأعمال ويقصدون بها وجه الله ابتداء حبا لربهم وقصدا لذاته من دون قصد أي أمر آخر، هؤلاء هم المقربون. ثم بعدهم يليهم الذين فعلوا الأفعال وقصدوها من باب الخوف أو الرجاء، فهذه مرتبة صحيحة من منازل السائرين، لكن المنزلة الأولى أعلى وأفخم منها. طيب، قال: فكأنه يلحظ الشيئين جميعا في آن واحد، يعني أنت تلحظ قصد العمل مع ملاحظة الخوف أو الرجاء أو التعظيم، هذا ما يقصده فكأنه يلحظ الشيئين، الشيئين أنني أقصد العمل مع قصد الخوف أو الرجاء أو التعظيم لله. قال: فيلحظ العمل، ها لاحظوا، فيلحظ العمل وما يؤدي إليه عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، أي المنزلة التي يحلك فيها هذا العمل عندما تلقى الله في الدار الآخرة. قال: فمن خلصت هاتان الملاحظتان في قلبه فهذه هي النية الصحيحة، والشعور بها في القلب عزيز. يعني يريد أن يقول لك أبو العباس الواسطي، يعني الوصول إلى هذه المرتبة، إلى هذه التصفية، إلى هذه التنقية، كما قالوا كلهم متفقون أن تخليص النفس من سائر شوائبها وإراداتها والوصول إلى ذاك الشراب العذب الصافي الذي اسمه الإخلاص، هذا شيء عزيز أي قليل، لا يخلصه إلا أهل الصفاء، أهل النقاء، أهل التزكية بالبصائر الباطنة. فقد يلحظ العبد العمل وما يترتب عليه في الآخرة فيقصده لذلك، ثم يقصد شيئا آخر من عرض الدنيا. وهذا تفسير لماذا الإخلاص عزيز. قال: لأن الإنسان يبدأ بالعمل ويشرع فيه، يقول لك: لماذا شرعت في طلب العلم؟ لماذا شرعت في الصلاة؟ يقول لك: والله أنا شرعت ملاحظة للعمل وقصدا لله سبحانه وتعالى وملاحظة للثواب في الدار الآخرة. فإذا ما سار في الطريق ووجد الناس يلحظونه، تبدأ النية تتعكر، يبدأ المزاج يتغير، تبدأ النية التي كانت صافية في البداية يدخلها شيء من آفات النفوس. قال: فقد يلحظ العبد العمل وما يترتب عليه في الآخرة فيقصده لذلك ابتداء ثم لشيء آخر من أعراض الدنيا. ويخفى تميز ذلك على أهل الهوى، ويخفى تميز ذلك، يعني كثير من الشباب وكثير من الأخوات هي لا تميز الآن أن نيتها ما عادت صافية وأن حظوظ النفس دخلت. كثير منا أحبابي الكرام فعلا تبدأ نيته تختلط وهو لا يشعر بوجود الاختلاط. لماذا؟ لوجود الهوى وحظوظ النفس وعدم يعني نقاء القلب، نقاء المرأة، المرآة المجلوة جيدا الصافية تلاحظ أي شيء يعكر فيها، لكن القلوب التي ما زال الهوى يمازجها هذه يعني تكون نياتها ممزوجة مخلوطة، والمشكلة الأعظم أنها لا تنتبه إلى هذا المزج، لم تنتبه إلى هذا الخليط الذي حدث، وهي تظن أنها تحسن صنعا. قال: ويخفى تميز ذلك على أهل الهوى، ويعجزون عن معرفة تخليص ما لله سبحانه عما لأنفسهم ولدنياهم. هذا التخليص، هذا التمييز يحتاج إلى مجاهدة طويلة، ويحتاج إلى تدرب وممارسة واهتمام بهذا الموضوع. يعني قضية الإخلاص يجب أن تعطيها اهتمام والتفات منك، فالموضوع لا يأتي هكذا بالسجية، وإنما يحتاج إلى دراسة ومحاسبة ونظر وحديث مع النفس. أيتها النفس، أنت إلى أين تتجهين؟ ماذا تريدين الآن؟ من تقصدين؟ عليك أن تبقى تعالج هذا الموضوع حتى تتعلم، كما قال، تتعلم كيف تخلص النية لله سبحانه وتعالى. لذلك قال: ويخفى تميز ذلك على أهل الهوى، ويعجزون عن معرفة تخليص ما لله عما لأنفسهم ولدنياهم. السبب قال: لظلمة قلوبهم وغلبة أهوائهم. ثم ينصحك أبو العباس الواسطي يقول: فليتفقد العبد محل النية والإخلاص من قلبه، يعني يجب أن تتفقد محل النية والإخلاص من هذا القلب في أعماله وسعاياته الظاهرة والباطنة، ويحفظ نيته من الرياء فلا يلحظ بأعماله أحدا من الخلق، ويحفظ قلبه، شوف هذا الملحظ العجيب، قال: ويحفظ قلبه من العجب مع الإخلاص. يعني حتى يقول لك لو وصلت إلى مرتبة الإخلاص فعليك أن تحذر من أن تعجب بإخلاصك، عليك أن تحذر من أن تعجب بإخلاصك وتزهو بنفسك إنه أنا مخلص، بل عليك أن تبقى خائفا مع شدة الإخلاص. حتى لو وصلت إلى شدة الإخلاص عليك أن تبقى خائفا وجلا أن أكون لم أصل بعد إليه. إذن وليحفظ قلبه من العجب مع الإخلاص، فقد يعجب العبد بإخلاصه وهو لا يشعر. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته هجرة قلبه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته هجرة قلبه إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: فيجعل بالتالي اشتغاله بالعلم من التكرار، تكرار المحفوظات والمذاكرة والبحث لله سبحانه عز وجل، فيكون اشتغاله بالعلم. الآن هو يوجهك إنه إذا طلبت العلم في التكرار له والمذاكرة والبحث يحاول أن يصفيها لله سبحانه، فيكون باشتغاله بالعلم على الإخلاص من أكبر الأعمال الفاضلة عند الله. يعني يريد أن يقول لك أعظم الأعمال الفاضلة أن تحصل العلم الشرعي مخلصا فيه لله. يعني إذا أردت أن تبحث ما هو أعظم شيء أفعله في حياتي وأقدمه لنفسي، قال: أن تطلب العلم مذاكرة وتكرارا وتحصيلا وجلوسا مع المشايخ، ويكون طلبك للعلم خالصا لله. إذا استطعت أن تجمع بين العلم والإخلاص فهذا والله من أعظم المنازل عند الله. قال: وهو عمل العلماء الذين تسبح لهم الحيتان في البحار، كما جاء في الحديث: والعلماء ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. طيب، الآن سيخبرنا أبو العباس الواسطي عن ملاحظة، وهو التفريق بين منزلة الصدق ومنزلة الإخلاص. الآن البعض يقول الصدق والإخلاص شيء واحد، لكن عند علماء السلوك عندهم تدقيقات يعني هكذا جميلة يفرقون فيها بين الصدق في العبادة والإخلاص في العبادة، وهذه فائدة انتبهوا لها. ما الفرق بين أن أقول أنا صادق في عبادتي وبين أن أقول أنا مخلص في عبادتي؟ يقول: الصدق في العبادة هو اجتماعك على قصد الشيء وعمله بجميعك بحيث لا يتخلف عنه منك شيء، فلا تعمله ببعضك بل بكلك ناصحا لله. الصدق في العبادة أن تقبل على العبادة بكليتك، بكل جوارحك الظاهرة والباطنة، وكأنه إتقان العبادة. الصدق في العبادة يعني إتقان العبادة، فتفعل الطاعة والعبودية بكل الجوارح. إذا صليت تصلي بكل جوارحك الظاهرة والباطنة، إذا صمت لله تصوم بظاهرك وباطنك، كأنك كل شعرة وكل خلية من جسمك وكل قطر الدم تسير في عروقك، كلها مقبلة على العبادة متجهة لها، هذه قمة الإتقان للعبادة، وهذا هو معنى الصدق في العبادة، أنني عبدت الله صدقا. وأما الإخلاص فالإخلاص لا يتعلق بقضية الإقبال بالكلية على العبادة، لا، هو يتعلق بقضية تخليص وتنقية العبادة من النظر إلى المخلوقين والالتفات بها إلى رب العالمين. وقال: وأما الإخلاص فهو تخليص نظرك في ذلك العمل عن رؤية سوى الله. لا، تخلص عملك عن رؤية سوى الله وتتجه به إلى رؤية الله وحده. إذن هو تخليص نظرك في ذلك العمل عن رؤية سوى الله وملاحظة غير الله من الدنيا أو الجاه أو الرئاسة أو طلب المنزلة. إذن عرفتم أحبابي إيش الفرق بين الصدق في العبادة والإخلاص في العبادة؟ الصدق أن أتقن العبادة فأؤديها بكل جوارحي ودمي وعروقي وعصبي ومخي، أتوجه إليها بكليتي، فلا يوجد غفلة ولا يوجد تقصير ولا يوجد فتور، هذا هو الصدق. وأما الإخلاص فموضوعه النية، أن أصوبها وأخلصها لله فلا أشاهد في عملي سوى الله عز وجل. قال: فمن اجتمع في أعماله ومساعيه الظاهرة والباطنة صدق وإخلاص، إذا أخلصت لله واجتمعت بكليتك على العمل فأتقنته، من جمع بين الإخلاص والصدق استقام عمله ورفع إلى الله سبحانه وتعالى بعد مشيئته عز وجل. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن كأن ابن شيخ الحزابين يعطينا مفهوم العمل الصالح. العمل الصالح هو العمل الذي فيه صدق وإخلاص، وعرفنا الآن الفرق بين هذين المفهومين. الأخت تقول: الصدق أشمل من الإخلاص. أقول نعم، وفقت إلى هذا التعبير، لأنه حتى الإخلاص يحتاج إلى صدق، فكلامها صحيح. وسيأتي وسينبه ابن الحزامين على هذا، أن الصدق هو في الحقيقة لو نظرنا إليه هو يشمل الإخلاص بجهة من الجهات، لأن من إتقان العمل، من الصدق في العمل أن تكون مخلصا فيه، من الإتقان والصدق في العمل أن تكون مخلصا فيه. بالتالي الصدق هو إخلاص وزيادة، يشمل الإخلاص ويشمل الإتقان. كلام صحيح ودقيق. طيب، قال: فعلامة الصادق، الآن سيتكلم عن الصدق. قال: فعلامة الصادق إذا توجه لله سبحانه وتعالى عليه أمر، يعني الإنسان الصادق في عمله هو الذي إذا أمره الله بأمر مثل الصلاة أو الصيام أو الحج أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو غير ذلك من الأوامر، أو توجه إليه نهي كأن أمر بغض النظر غض البصر أو اجتناب الطعام الذي فيه شبهة أو تعرية سمع عن الفواحش يحفظ سمعه عن الفواحش والخنا، أو توجه هو إلى الله عز وجل ابتداء بعمل من الأعمال المندوبة أو المستحبة، توجه إلى الله بعمل مندوب أو مستحب هكذا من دون أن يكون هناك شيء ملزم له. علامة الصدق في كل هذه الأمور باختصار في الأوامر والنواهي والمستحبات، علامة الصدق في هذه الأمور أن يبذل في ذلك العمل جهده وطاقته، تبذل الجهد والطاقة التامة، كما ينصح العبد البار الناصح لسيده إذا بعثه في مهم. يعني الآن لو اعتبروني أنا سيد وعندي عبد، هذا العبد متى يكون صادقا ناصحا لي؟ إذا أرسلته في مهمة فبذل كل ما يستطيع لإنجاز هذه المهمة على أعلى معايير الضبط والإتقان، أليس كذلك؟ نقول الله هذا العبد صادق مع سيده، هذا العبد صادق مع سيده، لأنه إذا أرسله سيده في مهمة فعلها على أعلى درجات المعايير الضبط والإتقان، هذا صادق. وأما لو أرسلت عبدا فهو يعلم أنك لا تشاهده فأدى الشيء هكذا، يعني كما يقولون من طرف يده ولم يتقن، نقول والله هذا العبد لم ينصح سيده. كذلك ولله المثل الأعلى، متى؟ والله يشاهده، يعني هذا فرق بين السيد وبين الله، الله يشاهدك في كل حال وفي كل مآل. بالتالي عليك أن تكون متقنا لأداء عباداتك لله سبحانه وتعالى، وهذا ينعكس على حياتنا، لأننا أحباب الكرام كثيرا ما نؤدي عبادات بصورة للأسف لا تسر. إذا ذكرنا الله بعد الصلوات نجد أننا نقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سريعا بدون أي تفكر أو تأمل، ما في صدق في أداء التسبيح. إذا قرأنا القرآن نقرأه هكذا هذرا مذرا، المهم أن أنجز ختمات في رمضان، ما في صدق في أداء القرآن. إذا صمنا فإنما تصوم جوارحنا الظاهرة، وأما قلوبنا ففيها الحسد والغل والعجب والرياء وحب نظر، فإنما نصوم لكن ما في صدق في الصيام. فعلا لو فتشنا في أنفسنا سنجد أننا كما نفتقر إلى الإخلاص نفتقر إلى الصدق الذي يتكلم عنه علماء السلوك. قال إذن أن يبذل في ذلك العمل جهده جهده وطاقته، كما ينصح العبد البار الناصح لسيده إذا بعثه في مهم، أي في مهمة من المهمات، فإنه يجتهد على أن يأخذ لسيده أحسن الحوائج وأظرفها. وكذلك يكون العبد عند المناهي يبذل جهده وطاقته في التوقي عن دقائقها ورقائقها. شوفوا هذا الكلام حقيقة مهم في علم السلوك، إنه حتى الأمور المنهية عنها عليك أن تتقن الترك، عليك أن تتقن حتى التروك. فمثلا أنت أمرت بغض البصر أو نهيت عن إطلاق البصر، خلينا نأتيها بصيغة النهي، نهيت عن إطلاق البصر، بالتالي علي أن أتقن اجتناب هذا الباب، فأي مدخل من مداخل النظر أحاول أن أسده. إذا كان الهاتف الجوال هو سبب من أسباب انفلات العين أغلق هذا الباب، إذا كانت المخالطة أو الذهاب إلى مكان معين في الجامعة أو غيرها من أماكن العامة يسبب ضعفا في إيماني فأضعف، أحاول أن أسد هذا الباب بقدر المستطاع. فإذا عليك أن تغلق أبواب الشبهات حتى في الأعمال الدعوية، الأعمال الخيرية، قضية يعني الفصل بين الرجال والنساء وعدم اعتبار ذلك. بعض الناس يصل لمرحلة أن يقول لك يا مشايخ أنتوا عاد لا تشددوها كثيرا، خلوا النور فيها سعة. صدقوني أحبابي أن من الصدق في اجتناب النواهي إغلاق كل منافذ الشيطان على قلب العبد. قد يعتبره البعض أحيانا يعني تنطعا أو زيادة، لكن من عرف مداخل الشيطان على النفس يدرك أن حسم الأمور من مبادئها أسهل من مدافعتها بعد تمكنها من النفس. فإذا كما أن هناك إخلاص في باب الأوامر، هناك إخلاص كما أن هناك صدق في باب الأوامر وإتقان، كذلك هناك صدق في باب النواهي وإتقان. فانتبهوا لهذه الفكرة الجميلة. قال إذن فهذا هو الناصح لله عز وجل في أعماله، لم يتخلف منه في ذلك العمل جهد، بل عمل ذلك العمل بجسمه ونفسه وعقله وقلبه وروحه. يعني أنت حتى تكون صادق في أعمالك بدك تعمل العمل بالجسم والنفس والعقل والقلب والروح، وهذه هي الأعضاء الخمسة التي يتعلق بها السلوك كما ذكرنا في بداية هذا الكتاب. مش قسمها ابن شيخ الحزمين إلى الجسم والنفس والعقل والقلب والروح، فيقول الصدق في العبادة أن تفعلها بهذه الأعضاء الخمس أو المكونات الخمس للإنسان. ثم قال وهذا الناصح هو الصادق، فإذا انضاف إليه، أي إذا انضاف إلى صدقه الإخلاص بحيث لم يشرك في قصده به أحدا غير الله، كمل صدقه أيضا فيه كمال إخلاصه، فكمل الصدق بكمال الإخلاص، فكان ذلك دليلا منه على صدقه في القصد أيضا. وهذه الفكرة التي ذكرتها الأخت الكريمة، إنه الصدق يدخل أيضا في الإخلاص، فالإخلاص يجب أن يكون متقنا على أكمل درجاته بحيث يكون تصفية الشراب على أعلى درجات التنقية والتصفية. قال ومن صدق في عمله ولم يصدق في قصده لم يكن صادقا. يعني أنت لو أتقنت العمل وصدقت فيه وجمعت قلبك وروحك عليه لكنك لم تخلص لله، أنت لست إذن صادقا تمام الصدق أيضا، لأن من إتقان العمل أن يكون مخلصا. قال فإذا كل صادق كامل الصدق هو مخلص، هذه قاعدة الأخيرة، كل صادق كامل الصدق لابد وأن يكون مخلصا، لكن لا ينعكس، فقد تكون أنت مخلصا لله لكنك لست صادقا في عملك، لم تؤديه بإتقان. إذن قد يكون العبد مخلصا لله، وهذا يحدث معنا كثيرا طلبة العلم ومعاشر المسلمين، أن بعضنا فعلا يكون هو مخلص لله سبحانه وتعالى. لمن تصوم؟ لله يا شيخ، والله صائم لرب العالمين، لكنك مش صادق لأنك لم تؤدي الصيام بكل جوارحك الظاهرة والباطنة. لمن تصلي التراويح؟ والله لله، يعني الحمد لله ما خطر في قلبي رياء، لكنك لست صادقا لأنك لا تؤدي التراويح بشكل متقن، دائما تكون صرحال وتفكر في الدنيا ومتاعها ولا تكاد تسمع مع الإمام آيتين ثلاث بإتقان. لمن تقرأ القرآن في رمضان؟ والله لله، أنت مخلص لكنك مش صادق لأنك لا تقرأ القرآن كما ينبغي بمنهج التلقي ومنهج المدارس ومنهج التدبر وهكذا. فهذه لفتة جميلة أن ينتبه لها الإنسان في هذا الموضوع. نعم الصدق هو الإتقان، أحسنت. طيب فصل وهذا النصح لله عز وجل. أصلا ما هو النصح أخوان؟ النصح والنصيحة في اللغة هي أيضا بمعنى التنقية من الشوائب. النصح هو التنقية والتصفية من الكدر، فهذا معنى النصيحة. فالنصح هو شبيه بمعنى الإخلاص نوعا ما، في مقاربة بين المعنيين لغة. قال وهذا النصح لله عز وجل في الإعمال هو الإكسير الأعظم. الإكسير يعني هو يعني عبارة هذه في علم الكيمياء القديم، تمام، وكأنه يعني هو العقار الأعظم، الدواء الأعظم، به يفتح الله عز وجل على العبد مغاليق الأحوال السنية والمقامات العالية. إذن الإخلاص هي البوابة التي إذا اجتزتها مع الصدق فتح الله عز وجل عليك بابا عظيما من السلوك إليه، وفتح لك نوافذ للتعرف عليه. الإخلاص هو الباب الذي إذا تم فتحه بالصدق، يعني هو مع الصدق إذا اجتمع، فتحت عليك أبواب المقامات والمشاهدات والرقي في مدارج التعبد لله سبحانه. فمن عامل الله بالنصح نصحه الله، يعني إذا صدقت الله صدقك الله، وكفى بذلك ثوابا في الدنيا والآخرة. والدليل على أن من صدق الله صدقه الله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. أن تتقرب إلى الله خطوة واصدق معه خطوة، الله يتقرب إليك خطوات جل في علاه. فكذلك الناصح يجازى بالنصح، أي فكذلك إذا نصحت الله وصدقت معه نصح الله لك جزاء وفاقا. وبعض الناس يقول تحت هذه الثلاثة كنز لا يعرف قدره إلا أهله، أي تحت هذه الأحرف الثلاثة نا ص ح، تحت النون والصاد والحاء، قال: كنوز لا يعرف قدرها إلا الأهل الذين انشغلوا بها. قال: فانقشها في قلبك والتزم حكمها ما عشت، تجد ثمرتها إن شاء الله عاجلا وآجلا. هكذا نكون انتهينا من الأصل الخامس. نذهب إلى الأصل السادس، وهو يعني أصل عجيب ينتبه له علماء السلوك. قال: آداب الصلاة الباطنة. من أركان السلوك إلى الله هو الصدق في أصل العبادات البدنية، ألا وهو الصلاة. هكذا يعتبر علماء السلوك، إنه من أراد أن يصل إلى الله ويرتبط به حقا ويكون من السالكين حقا، فعليه أن يحسن ويتقن ويصدق في صلاته بالتحديد. الآن الصدق مطلوب في الصيام، في الزكاة، في الحج، لكن الصلاة هي الأساس، هي صلاة، هي صلة بينك وبين الله. فإذا صلحت صلاتك صلح سائر عملك، وإذا كسدت صلاتك وفسدت فسد سائر العمل. لذلك علماء السلوك يعتبرون من أركان المسير إلى الله، قال: أن تصلي بقلبك. وسنلاحظ هنا الكلام العجيب الذي يأتي به أبو العباس الواسطي: عليك أن تركع بقلبك وتسجد بقلبك وتكبر بقلبك قبل أن تركع وتسجد بجوارحك. يقول: آداب الصلاة الباطنة. انظر ماذا قال. قال: والصلاة هي محك الأحوال والقلوب، يعني هي المفصل، هي المحك. إذا صلحت صلح ما بعدها، وإذا فسدت فسد ما بعدها. فيها يظهر حال العبد ومقامه من إيمانه، إن كان محبا أو خائفا أو راجيا أو ذا خشية أو ذا قرب أو ذا حضور أو ذا تعلق بالله، ظهرت آثار ذلك في الصلاة. يعني كأنه يريد أن يقول لك أن الصلاة محطة فحص، كيف عندنا في الحياة الدنيا محطات فحص تبين لك السيارة هذه إيش فيها علل وإشكاليات، أو هل هي ممتازة أو جيدة. كذلك الصلاة هي المحك، هي محطة الفحص. بدك تفحص أعمال القلوب عندك، بدك تفحص مقدار محبتك لله، مقدار خوفك، مقدار رجائك، مقدار خشيتك، مقدار تعلقك بالله، ادخل على محطة الفحص. انظر إلى نفسك في الصلاة، إذا وجدت أنك إذا دخلت في الصلاة خشعت وأخبت وحلق قلبك إلى الله سبحانه وخفت ورجوت، فاعلم أنك في باب جيد من منازل السائرين إلى الله. وأما إذا دخلت إلى الصلاة فوجدت نفسك تلهو وتعبث وقلبك يدخل في لهو الحياة الدنيا، فاعلم أنك بعد بعيدا، أو ما زلت بعيدا عن تحقيق مقام السلوك إلى الله سبحانه وتعالى على خطى السلف الصالح. إذن الصلاة هي المحك كما قال أبو العباس الواسطي، فيها يظهر حال العبد ومقامه بها، يعني هي محطة الفحص، يتبين لك كل شيء، تعكس لك كل شيء أمامك على شاشة الصلاة، تعرف إن كنت محبا أو خائفا أو راجيا أو ذا خشية أو ذا قرب أو ذا حضور أو ذا تعلق بالله، كل هذا سيظهر لك في أثناء صلاتك. قال: فمن احتوشته الوساوس في الصلاة، يعني من تهجم عليه الوساوس والخطرات والدنيوية بحيث لا يفقه ما يقرأ فيها ولا يجد لذة الحضور والمعاملة مع الله فيها، ولا حال له ولا مقام، وصلاته صلاة العوام، صلاته صلاة العوام، يصلي كيف صلاة العوام؟ قال: يصلي بجسمه وقلبه يجول في أفكار الدنيا وتدبير أمومها، فلم يقبل على الله بقلبه، ولا حصل له الخشوع الموجب للفلاح، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. من المؤمنون؟ ما قال الذين يصلون، لا، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ربنا قال: قد أفلح المؤمنون الذين يصلون، لم يقل هكذا، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. وأهم منطقة تعرض فيها عن اللغو هي الصلاة. إحنا دائما نحمد الذين عن اللغو معرضون عن مجالس اللغو العامة في حياتنا، لا، هذا شكل من أشكال اللغو، لكن أهم لغو عليك أن تعرض عنه هي الوساوس التي تدخل في عقلك وذهنك وأنت تصلي، هذه من اللغو الذي عليك أن تعرض عنه. لذلك جمع الله بين الآيتين: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. فوساوس وخطرات النفس أثناء الصلاة هي من اللغو الذي عليك أن تحترز منه. قال إذن: ومن احتوشته الوساوس، إلى آخره. قال: فلم يعرض عن اللغو بفكره، وإن كان لسانه تاريا وجسمه راكعا وساجدا. إذن هذا من احتوشته الوساوس وغلبت عليه، فيصلي بجسمه ولكن قلبه ليس معه في الصلاة، هذا أحبابي لم يتحقق بعد في مقام السلوك إلى الله. قال: أما الخواص أهل الله عز وجل، فإن أحدهم إذا توجه إلى المسجد، شوف الخطوات، فإنه ينوي زيارة الله عز وجل في بيته وإجابة داعيه وهو الأذان، يرى أنه داعي الله سبحانه وتعالى، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وينوي إقامة، الآن سيعطيك كيف تكون مصليا على خطى السلف. قال: وينوي إقامة فريضة الله والحضور بين يدي الله، فإذا قال الله أكبر فلا يجد في قلبه أكبر من الله فيتوسوس به، ثم يقف بين يدي، يعني لا يجد شيئا أكبر من الله حتى يشغله ويتوسوس به عن الله. أنت إذا قلت الله أكبر ولسه الدنيا في قلبك، معناته ستتوسوس بهذه الدنيا وتنشغل بها، لكن إذا قلت الله أكبر من قلبك قبل أن تقولها من لسانك، نعم، هنا ستقول الله أكبر من الدنيا، من النساء، من الملذات، من المتاع، من التجارة، من الأكل، من الجامعة، من كل الدنيا. الله أكبر دائما تصدع بها بقلبك قبل أن تصدع بها بلسانك، هكذا تدخل إلى مقام العبودية. ثم يقف بين يدي الله حاضر القلب، عالما بأن الله عز وجل يراه ويرى مكانه ويسمع نجواه ويعلم قصده ونيته في ضميره، فيقول العبد: الحمد لله رب العالمين، مناجيا بذلك لربه الكريم. فإذا بلغ إياك نعبد حضر حضورا آخر أخص من الحضور الأول، لأنك ابتداء كنت تتكلم عن الله بصيغة الغائب الحمد لله، الآن أصبحت تخاطب إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فهذا يقتضي إذن خطاب الحاضر للحاضرين، ثم يقرأ القرآن بتدبر وتفهم يفهم عن الله مراده، كأنه يقرأ على الله، يعني كأنك تقرأ بين يدي الله، أو يسمعه، أو كأنه يسمع القرآن من الله، فينتبه لوعد الله ووعيده في القرآن. إذا سمع آية وعد انتبه، إذا سمع آية وعيد تحرك قلبه وتخويفه وتحذيره، فإن لله في كل كلمة معنى يقتضي بها من عباده عبودية خاصة، كل آية له عبوديتها الخاصة عليك أن تقوم بها أثناء صلاتك، من خوف أو رجاء أو ذكر أو تصديق بوعد أو وعيد أو اتعاظ أو محبة أو شوق أو رغبة أو رهبة أو قرب أو اتصال، فيفهم عن الله مراده ويقوم بما يقتضيه المعنى من العبودية، فيكون في ذلك كما قال الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هذه القراءة الصحيحة للقرآن، كل آية لها حظ من العبودية. شوف، لما تقرأ القرآن وتمر على الآية فتحدث خوفا، آية أخرى تحدث رجاء، آية ثالثة تورث محبة، آية رابعة تورث تصديقا، آية خامسة تورث خشية وإجلالا، كل آية لها عبوديتها الخاصة. شوف الإنسان الذي يصلي بهذا المنهج وبهذا الأسلوب. قال: وفيهم من يستجلي من الآية معاني صفات المتكلم، يعني وبعض الخواص إذا قرأ القرآن فينظر في كل آية في صفة من صفات الله، كل آية إذا تأملت فيها حقا وصدقا استنبطت صفة من صفات المتكلم سبحانه وتعالى. فيرزق بذلك المشاهدة بقلبه لله، فإنه سبحانه يتكلم بكلام عظيم ورحيم وجبار وملك قهار، فيظهر لقلب العارف في كل آية الوصف الذي ظهر المتكلم به. يعني كل آية، هناك آيات يتكلم الله بها كلام العظماء، وآيات يتكلم بها كلام الرحماء، وآيات يتكلم بها كلام الملوك، وآيات يتكلم بها كلام الجبابرة. فعندما تنظر في كل آية تنظر، هنا تكلم الله كلام العظماء، وهنا تكلم الله كلام الرحماء، وهنا تكلم كلام الملوك، وهنا تكلم كلام المحب، وهكذا في كل آية تستخرج صفة من صفات ربك سبحانه وتعالى. إيش هذه الصلاة الرائعة؟ قال: فيظهر لقلب العارف في كل آية الوصف الذي ظهر به المتكلم، فيجمع أو فيجمع لهذا العبد العارف بين الصلاة والتلاوة للقرآن والفهم. يعني هي صلاة وهي تلاوة وهي فهم، والوقوف بسره على عظمة صفات الله. شوفوا هذه الصلاة الرائعة التي تتفاعل بها أنت من أول ما قلت الله أكبر، بدأت تتفاعل مع الله الكبير، ثم قلت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تتفاعل مع كل عظمة من عظمات الله ومع كل صفة من صفاته. ثم إذا قرأت الفاتحة تفكرت، وإذا قرأت القرآن شاهدت الله في كل آية. ما أجمل هذه الصلوات. قال: واعلم أن الناس في الصلاة، أو واعلم أن الناس في الصلاة أربع فرق. الآن سيقسم أحوال الناس إذا شرعوا في الصلاة: اللاهون، الأصحاب اليمين، المقربون، وهكذا. هذا أحباب الكرام، يعني أخشى أنه يطول علينا اليوم، وهو الكلام عن أصناف الناس إذا دخلوا في الصلاة. اقرؤوها جميلة، لكنني سأعلق عليها إن شاء الله المجلس القادم حتى لا يعني أطيل. أنا ملتزم بالأربعين دقيقة، بقي صفحة ونصف، لعلنا ننهيها إن شاء الله في المجلس القادم، ونشرع في الأصل السابع من أصول المسير إلى الله، وهي تهذيب الأخلاق ورياضة النفس ومخالفتها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. إن كان أحد عنده سؤال أو استفسار فحي هلا ومرحبا بكم. حياكم الله. أحيانا يكون الشخص قد يصيب الشخص مع العمل من أجل الله ما قد فطر عليه، العمل لأهله، هل يكون هذا في تقليل من مرتبة الإخلاص؟ لا، مو أخي الكريم، أنت عندما تعمل لأهلك عليك أن تنوي أنني أطعم زوجتي وأبنائي ابتغاء مرضات الله، فحتى وأنت تعمل للأهل في أمورك الخاصة تنوي بهذا العمل ابتغاء مرضات الله وطاعة الله فيهم، هكذا لا تنزل مرتبة الإخلاص. أما إذا طلبت مجرد الإطعام من دون أن تستحضر النية، أو أن يكون فقط همك أن تخلص من المهمة، فهذا إضعاف لمرتبة الإخلاص. أنت لم تفعل إثما، لكنه إضعاف لمرتبة الإخلاص. بما أنني أنا أستطيع أن أجعل حتى اللقمة أضعها في في زوجتي، بما أنني أستطيع أن أحتسبها عند الله، ما الذي يمنعني من ذلك؟ إذن الأكل، النوم، الشراب، كسب الرزق، كل خطوة من خطوات الحياة أنت تستطيع أن تجعلها بنية صالحة، فلا تحرم نفسك من الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ، هذا السؤال: هل يقال كل صادق مخلص؟ نعم، كل صادق كامل الصدق يكون مخلصا، ولكن ليس كل مخلص يكون صادقا متقنا لعبادته. هذه أصلا هي عبارة أبو العباس الواسطي. شيخ، لو أردنا أن نعرف الخشوع في الصلاة كيف نعرف؟ الخشوع هو أن تشعر أن كل خلية من خلاياك وكل خطرة من خطراتك مقبلة على الله سبحانه وتعالى في الصلاة، فأنت من الله أكبر، وحتى السلام تفكر بالله وبمراد الله وبمشاهدة الله في قلبك. هذا باختصار ما يمكن أن يعبر عنه بالخشوع. هذا سؤال: تدارسنا معكم كتاب التوهم وتهذيب السلوك لابن حزم، والآن هذه الرسالة، أيها نبدأ بها للطلاب المبتدئين؟ هذه الرسالة أكثر تنظيما وترتيبا، هذه الرسالة مدخل أهل الفقه واللسان، هي أكثر ترتيب، يعني هي تصلح ككتاب معاصر أكاديمي للتزكية والسلوك، لأن ابن شيخ الحزامين رتب الأفكار على شكل نقاط متسلسلة، فأنا أفضل البدء بمثل هذه الرسائل. كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمله وبين قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ نعم، الآن العمل ليس هو الذي يدخل الجنة بذاته، وإنما العمل هو سبب أصيل في الحصول على رحمة الله، ورحمة الله هي التي ستدخلنا الجنة. لماذا؟ لأن أعمالنا مهما بلغت أحباب الكرام من الإخلاص والإتقان والصدق، هي لن تعدل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. فدائما التقصير هو طبيعة العبد في هذه الحياة الدنيا، لكن الله سبحانه من كرمه يقول لنا اعملوا على قدر طاقتكم واستطاعتكم، وأخلصوا واصدقوا، فمن عمل وأخلص وصدق فهذا سيجعلني أرحمه، فإذا رحمته أدخلته الجنة. فقوله سبحانه تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، إشارة إلى السبب الذي به نينت رحمة الله، ورحمة الله هي التي أدخلتك الجنة. والحديث الذي يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله هو إخبار عن الحال والواقع، أن الأعمال كما قلنا مهما بلغت في إخلاصها وإتقانها هي لا تستحق بنفسها دخول الجنة، وإنما يعني ليست عوض ومعوض، بل هي سبب في نيل رحمة الله، ونحن كلنا نفتقر إلى رحمة الله التي بها يكون دخول جنة النعيم. فهذا إخبار عن السبب، وتلك إخبار عن الواقع والحقيقة. من الخطوات المهمة للخشوع في الصلاة حقيقة حسن الاستعداد قبل الصلاة، يعني الإنسان الذي يعظم الأذان في قلبه ويردد مع المؤذن، هذه الخطوة الأولى للدخول إلى باب الصلاة. ثم بعد ذلك إذا توضأ فأحسن الوضوء واستشعر عظمة من يتطهر له، ثم صلى الصلوات المندوبة، الصلوات الرواتب، هي حقيقة تهيئة للقلب حتى يدخل في الفرائض. فاحرص على السنة القبلية أو تحية المسجد أو غير ذلك من السنن، لأن هذه السنن الرواتب كأنها تفلتر القلب قبل أن يشرع في الفرض الأساس. فإذا دخلت في الرواتب كأنك تنقي ثم تنقي ثم تنقي، فإذا ما وصلت إلى الفرض وصلت جاهزا. أما ذاك الإنسان الذي لا يسمع الأذان ولا يعيد معه، وإذا توضأ وهو يفكر في الدنيا، وإذا وصل إلى الصلاة متأخرا يلهث، أو يصلي الفرض مباشرة يكون في عمل ويرفع يده فجأة يقول الله أكبر بدون تهيئة للقلب وفرش أرضية كما يقولون واستحضار، نعم هذه الأمور المفاجئة هي التي تصرف الإنسان عن حقيقة الخشوع في الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان أوقف كل أعمال الدنيا وأقبل الاستعداد القلبي والروحاني للقاء الله. فكأنك تقوم بطقوس ورسميات معينة من خلالها تحاول إحضار القلب قبل أن تشرع في الفرض. من يحافظ على هذه الرسوم بإذن الله يصل إلى الفرض بإتقان، وأما من يعجل ويتأخر عن الصلاة ويصارع وهكذا تكون الأمور عنده مبعثرة ويصلي في أي مكان. بعض الناس يصلي في الأماكن العامة وفي الأماكن المزخرفة وفي ضجيج الناس وفي وسط العائلة، لا يصلح أخي الكريم. أيضا اختيار المكان المناسب للصلاة، الابتعاد عن الزخارف، الابتعاد عن أماكن الضجيج، تكون في غرفة خالية، هذا أدعى لحضور القلب والفؤاد. والله تعالى أجل وأعلم. وهنا تبدأ عملية مصارعة النفس، وهذه الصعوبة التي يتكلم عنها علماء السلوك. أين الصعوبة؟ الصعوبة فعلا أنك تبقى من بداية العمل إلى نهايته وأنت تكافح كل خطرة سلبية ترد إلى قلبك، يرد العجب، يرد الرياء، يرد حب إظهار النفس، حب طلب الثناء من الناس. عليك أن تدافع وتجاهد وتبدأ تنظر في نفسك، هل هذا الإخلاص أنا نلته بقوتي أم هو محض توفيق الله علي؟ فلماذا أعجب؟ والله سبحانه الذي منحني هذا الإخلاص أليس قادرا على أن يسلبه مني؟ فلماذا أعجب؟ عليك أن تخاطب هذه النفس وتخبرها بحقيقة الحال، أنك أيتها النفس حتى لو أخلصت في عبادة من العبادات فهذا محض توفيق الله وتفضل عليك. فكم من إنسان يجاهد على الإخلاص من سنين وسنين ولم يفتح له هذا الباب. فإذا اختارك الله سبحانه ومنحك هذه النعمة فإياك أن تعجبي، فهذا ليس شيء نلتيه منك، وإنما هو توفيق الله واصطفاؤه، واحذري أن تسلبيه. فالله سبحانه الذي منحك هذا الإخلاص قادر على أن يسلبه وأن يشغلك بما أشغل به غيرك. هذه المناجاة وهذه المخاطبة مع النفس تساعدك نوعا ما على مكافحة قضية العجب إذا تسلل إلى قلبك. الصلاة التي أقوم بها بكل ركن وكأنها آخر صلاة أو كأنها آخر صلاة قد تكون لي، واستحضار عظمة الله فيها، هل هذا هو الصدق أم الإخلاص؟ هذا هو صدق. يعني أنت لم تركزي في هذا الكلام، والأخ الذي سأل لم يركز على موضوع أن تكون لله سبحانه وتعالى، إنما ركز على موضوع الإتقان، يعني أن أصليها متقنا باعتبار أنها آخر صلالي، فهذا صدق. ونحن مر معنا أن الصدق يشمل من صور من صوره أو في جزئية من جزئياته الإخلاص، لا حرج في ذلك، لكن أساسا هذا الكلام هو يحوم حول الصدق وحول الإتقان وحول أن تقبل بكليتك على الله سبحانه وتعالى وبكل عضو وجارحة من جوارحك، فهذا هو مقام الصدق في العبادة. شيخ محمد يسأل من هم الصابئة الذين ذكروا في القرآن؟ اختلف فيهم يعني اختلافا كثيرا، فبعضهم قال هم قوم وحدوا الله سبحانه وتعالى لكن لم يكن لهم كتاب، البعض قال الصابئة هم عبدة النجوم والكواكب، يعني في خلاف بين أهل العلم في تحديد من هم الصابئة، هل هم عبدة النجوم والكواكب وطائفة منهم، وكأن هذا الاسم في الحقيقة لعله أطلق على أكثر من طائفة. أستطيع أن أقول أن اختلاف المفسرين في بيان من هم الصابئة أقول قد يكون دليلا على ماذا؟ على أن هناك هذا الاسم أطلق على أكثر من طائفة، فأطلق على من عبد النجوم والكواكب، وأطلق على من عبد الله لكن لم يكن له كتاب، ويطلق أيضا على قوم خرجوا من جميع أشكال التعبد. لذلك كانت كفار قريش عندما يرون إنسان أسلم إيش يقولون؟ صبأ فلان، أي غادر دين قومه. فأطلق أيضا اسم الصابئة على أقوام تركوا كل الأديان ولم يعرفوا كيف يتعبدوا. فنلاحظ إذن أن هذا الاسم أطلق على أكثر من فرقة وأكثر من طائفة عبر الزمان، فلعل هذا الاختلاف يدل على أن هذا الاسم لا يختص بطائفة بل أطلق على أكثر من فئة، والله تعالى أجل وأعلم. انتهت هاي طبعا، الله يكرمك، جزاك الله كل خير، نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء في مدارسة سورة مريم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.